أسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة وبياكم مسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم، ونسأل الله العظيم ورب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا عنده في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا مجلس جديد في شرح كتاب أخصر المختصرات للإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. شروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث وتقدمت، ودخول الوقت، فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، والضرورة إلى الغروب، ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثان، ويليه الفجر إلى الشروق. أيها الأحبة، ابتداء نواصل فنقول: الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات. الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات. شرط الصلاة ما كان خارجا عنها، شرط الصلاة ما كان خارجا عنها مقدما عليها، ولكن لا تصح الصلاة إلا به، لا تصح الصلاة إلا به، ولكنه ليس جزءا من الصلاة، ليس من هيئة الصلاة، بل هو مقدم عليها، لذلك سمي شرطا. بعبارة أخرى، ما الفرق بين الشرط والركن؟ نقول: كلاهما لا تصح الصلاة إلا به، وتبطل الصلاة بتركه من دون عذر، ولكن الشرط ما كان مقدما على الصلاة خارج الصلاة، أشياء نفعلها تقدم وتوطئ للصلاة. أما الركن ما كان في هيئة الصلاة وفي داخلها، فهذا الفرق بين شروط الصلاة وبين أركان الصلاة. الآن نتكلم نحن عن ماذا؟ عن شروط الصلاة. شروط الصلاة إذن أيها الأحباء هي مجموعة من الأشياء ينبغي عليك أن تفعلها قبل الدخول في الصلاة، ولا تصح صلاتك إلا بفعلها. الآن إذا وجد هناك عذر، هذا العذر معتبر شرعا منعك من أن تفعل أحد هذه الشروط، يسقط. إذا لم يوجد عذر شرعي، إذا لم يوجد عذر شرعي لا يسقط هذا الشرط، وإذا لم تفعله تكون الصلاة باطلة. طب هل يعتبر الجهل والنسيان عذر أم لا يعتبر عذرا؟ قالوا: حتى الجهل والنسيان لا يعتبر عذرا. لماذا؟ لأن الجهل تستطيع أن ترفعه وأن تحضر المجالس العلمية وتعرف ما هي شروط الصلاة، فأنت غير معذور به. وكذلك النسيان لا يعذر به في ترك الشروط، فالأصل أن تأتي بها، وليس هذا موطن العذر به، بخلاف الواجبات. واجبات الصلاة يعذر فيها بالجهل والنسيان. إذن هذه هي شروط الصلاة، يجب الإتيان بها قبل الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها، إلا في حالة العذر فتسقط، ولا يعتبر الجهل والنسيان عذرا. هذا تأصيل لها. طيب الآن كم عدد شروط الصلاة عند الحنابلة؟ شروط الصلاة ستة، شروط الصلاة ستة. الشرط الأول قال: طهارة الحدث، وهذا معلوم لديكم، أول شرط من شروط الصلاة الطهارة من الحدث، وكل ما تقدم معنا في باب الطهارة هو تأصيل لهذه المسألة، أن الإنسان هل يجوز له أن يصلي وبه حدث أصغر أو أكبر؟ لا يصح. إذن هذا أول شرط من شروط الصلاة، أن ترفع الحدث الأصغر والأكبر عنك، ثم بعد ذلك تدخل في الصلاة. كيف أرفع الحدث الأصغر أو الأكبر؟ الحدث الأصغر يرتفع بالوضوء، والحدث الأكبر يرتفع بالغسل، وفي حالة فقدان الماء فإننا نعدل إلى التيمم وانتهى الأمر. لذلك قال: طهارة الحدث وتقدمت، أي تقدم التفصيل عنها في كتاب الطهارة. ننتقل إلى الشرط الثاني من شروط الصلاة، قال: دخول الوقت. هذا هو الشرط الثاني من شروط الصلاة، أن يدخل الوقت. ودخول الوقت أيها الأحبة في الحقيقة ليس فقط شرط، دخول الوقت هو سبب لوجوب الصلاة. عندنا سبب وشرط ومانع، هذا في أصول الفقه. فدخول الوقت هو سبب لوجوب الصلاة، وهو شرط لوجوب الأداء كذلك، وشرط لصحة الأداء. جيد. فنقول: إذن دخول وقت الصلاة ليس فقط هو شرط، وإنما هو كذلك سبب. طبعا ما الفرق بين الشرط والسبب؟ هذا يدرس في بابه. السبب أعلى من الشرط، ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وليس هذا محل تفصيلها. المهم نقول دخول وقت الصلاة هو سبب وهو شرط للوجوب وهو شرط للأداء. هذه اكتبوها ربما تعلموها في وقت لاحق. دخول وقت الصلاة هو سبب لوجوب الصلاة. ما معنى سبب لوجوب الصلاة؟ معناه إذا لم يدخل وقت الصلاة لا توجد عليك صلاة. إذا لم يدخل وقت الظهر هل تصلي الظهر؟ لا يوجد عليك صلاة الظهر. إذا ما الذي أوجب علي صلاة الظهر؟ دخول الوقت. إذا نقول دخول وقت الصلاة هو سبب للوجوب، هذا أولا، وهو كذلك ماذا؟ هو شرط لوجوب الصلاة، كذلك هو شرط للوجوب. والأمر الثالث هو شرط للأداء. ما معنى شرط للأداء؟ أي لا يصح أداء الصلاة قبل وقتها، بخلاف الشروط التي ستأتي معنا. كل الشروط التي سنتكلم عنها هي فقط شروط أداء، ليست أسباب وليست شروط وجوب. فالصلاة تكون واجبة عليك، فقط يبقى عليك أن تؤدي باقي الشروط. فهذا الذي يفرق بين دخول وقت الصلاة وبين سائر شروط الصلاة، أن دخول وقت الصلاة هو سبب لوجوبها وهو شرط للوجوب وشرط للأداء. طيب دخول وقت الصلاة، ما هي أوقات الصلوات الخمس؟ هذا الذي أراد أن يبينه رحمه الله، فقال وقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. نبدأ بالظهر وهي الأولى، تسمى الأولى لأنها أول صلاة بدأ بها جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم حين علمه أوقات الصلوات. قال رحمه الله تعالى بداية وقت الظهر من الزوال. ما معنى الزوال؟ أن تزول الشمس عن منتصف السماء. الآن الشمس تشرق في الصباح، تبدأ تتحرك حتى تتوسط في منتصف السماء، عند انتصافها لم يدخل وقت الظهر بعد. بداية زوالها عن منتصف السماء هنا نقول دخل وقت الظهر، فهذا هو بداية وقت الظهر، أن تزول الشمس عن كبد السماء عن منتصف السماء. طيب هذا البداية. قال فوقت الظهر من الزوال، عرفنا معنى الزوال. قال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. ما هو وقت النهاية الآن للظهر؟ متى يخرج وقت الظهر؟ قال يخرج وقت الظهر إذا صار ظل الشيء يساويه. إذا صار الظل، الفيء هو الظل، إذا صار ظل الشيء يساويه. مثلا طول الإنسان متر ونصف، يصبح الظل أمامه كم؟ متر ونصف، يساويه. إذا أصبح ظل الشيء يساويه قلنا. فإذا كان طول الإنسان متر ونصف يخرج وقت الظهر إذا أصبح طول الإنسان، ظل الإنسان متر ونصف، لكن مع اعتبار زيادة شيء. ما هو؟ قال سوى ظل الزوال، أي مع اعتبار ظل الزوال. وهذا يحتاج إلى إعمال الذهن قليلا. أيها الأحبة، يقولون الشمس عندما تزول، عند بداية زوالها تزول عن ظل قصير. هذا الظل الذي تزول عن، عندما تكون في كبد السماء في بداية دخول الوقت، الشمس تزول عن ظل قصير، هذا الظل يسمى ظل الزوال، يعني الظل الذي زالت عليه الشمس، كانت عندما زالت الشمس كان موجودا. وهذا الظل أيها الأحبة يختلف باختلاف البلدان ويختلف باختلاف الأماكن. ففي بعض المناطق ظل الزوال يكون مثلا 50 سنتي 70 سنتي، وفي بعض المناطق يكون ظل الزوال فقط 10 سنتي. هذا يختلف إذن كما قلنا باختلاف مكان الإنسان، ويختلف كذلك باختلاف الفصول. ففي فصل الصيف الظل الذي تزول عنه الشمس يكون قصيرا جدا، يكون قصيرا جدا. في فصل الشتاء لا، يبدأ ظل الزوال يطول. وهذا طبعا له أمور جغرافية، كيف تشرق الشمس وكيف تغرب، ومدارات، مدار السرطان ومدار الجدي وما شابه ذلك، هو الذي يؤثر في قضية ظل الزوال. المهم عندما الشمس تبتعد عن كبد السماء هناك ظل يسمى ماذا؟ ظل الزوال. وهل هذا له مقدار محدد ثابت؟ لا، يختلف باختلاف الأماكن، باختلاف البلدان، بحسب خطوط الطول والعرض، يختلف كذلك باختلاف الفصول. ففي فصل الصيف يكون قصيرة وفي فصل الشتاء يكون طويلة. يقولون في بعض البلدان في العالم لا يوجد ظل الزوال، في بعض البلدان في العالم لا يوجد أصلا ظل تزول عنه الشمس، فلا يوجد أصلا، هذه القضية كلها لا تدخل عندهم لأنه لا يوجد ظل عند وقت الزوال. جيد. فإذا قضية ظل الزوال ينبغي علينا أن نفهمها لأنها ستكرر معنا. ظل الزوال ما هو؟ الظل الذي تزول عليه الشمس. ربما يكون هناك صورة. طيب إذن المهم ظل الزوال قلنا هو الظل الذي تزول عنه الشمس. أيوة هذه الصورة. نلاحظ الآن المشرق. لاحظوا مشرق الشمس في زاوية الصورة. الآن الشمس تشرق تبدأ ترتفع ترتفع ترتفع حتى تصبح في منتصف السماء. الآن الشمس شرقت من هذا المكان بدأت ترتفع ترتفع حتى أصبحت أين؟ في منتصف السماء. جميل. الآن نلاحظ عندما أصبحت في منتصف السماء في هذا لما كانت الشمس في هذه النقطة في هذا نعتبر هذا بلد معين. انظروا ظل الزوال كم كان بهذا الطول مثلا 5 سنتي. الآن ننظر في فصل آخر. هذا فصل أي فصل كان؟ قال فصل الصيف. في فصل الشتاء ننظر إلى ظل الزوال. الشمس شرقت من هذا المكان. يقولون في الفصول تختلف مع الأوقات تختلف مشارق الشمس ومغاربها. وعلى هذا حمل قوله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب. لماذا جمعت المشارق؟ قيل أن الشمس في كل يوم لها مشرق يختلف عن اليوم السابق واليوم اللاحق. لهذا جمعت المشارق والمغارب في النص القرآني. المهم الآن في فصل الشتاء أيها الأحباء شرقت الشمس من هذه النقطة. إذا النقطة مختلفة. تحركت الشمس تحركت الشمس الساعة 12 ظهرا أصبحت في منتصف السماء. ننظر ظل الزوال يختلف صحيح؟ أصبح مثلا 15 سنتي. ما سبب الاختلاف؟ في هذه الحالة كان بسبب اختلاف الفصول. في فصل الصيف كما قلنا يكون ظل الزوال قصيرا للشاخص. في فصل الشتاء بالعكس يطول وهذا له علاقة بعلوم الجغرافيا ولا يهمنا التفصيل فيها. المهم أنا أريدك أن تتصور ما هو ظل الزوال. هو الظل الذي تزول عنه الشمس. في هذه البقعة كان الظل قصيرا، في هذه البقعة كان أو في فصل الشتاء كان الظل طويلا. في أماكن في العالم لا يوجد ظل الزوال. في أماكن في العالم يقول أذربيجان وبعض البلدان لا يوجد فيها أبدا ظل الزوال. فينبغي على الطالب أن يفهم قضية ظل الزوال لأنه ينبني عليها مسائل في تصور أوقات الصلوات. جميل. إذا عرفنا بداية وقت الظهر أن تزول الشمس عن كبد السماء وهذا واضح. نهايته قالوا أن يصبح ظل الشيء مثله يساويه مع اعتبار ظل الزوال. كيف نفهم هذه القضية؟ مثلا قلنا طول الإنسان 100.5 متر. يخرج وقت الظهر إذا صار طول الظل 1.5 متر مع زيادة حساب الظل الذي زالت عنه الشمس. نقول الظل الذي زالت عنه الشمس مثلا 5 سنتي. إذن يخرج وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله مع زيادة 5 سنتيمتر هذه. الآن ظل الزوال 10 سنتي. يخرج وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله مع زيادة كم؟ 10 سنتي. مثلا لا يوجد ظل الزوال خلاص يخرج وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله لأنه لا يوجد عندنا الآن ظل الزوال حتى نزيده. اتضحت هذه القضية من نعيدها؟ تحتاج إلى إعادة؟ إذن بداية وقت الظهر هو أن تزول الشمس عن كبد السماء وهناك ظل يسمى ظل الزوال. عندما هو الظل الذي تزول عنه الشمس يختلف باختلاف البلدان يختلف باختلاف الفصول وفي بعض المناطق لا يوجد أصلا ظل الزوال. هذه القاعدة فهمناها. الآن متى يخرج وقت الظهر؟ قالوا إذا صار ظل الشيء مثله مع زيادة ظل الزوال. فنحسب طول الإنسان كم أصبح ظله؟ أصبح ظله يساويه الآن. جميل. هل خرج وقت الظهر بعد؟ لابد نزيد على طول الإنسان في الظل حساب ظل الزوال 5 سنتي 10 سنتيمتر 1.5 متر. لابد أن تزيده على الحسبة. إذا حسبنا ظل الإنسان مع ظل الزوال نعم نقول الآن خرج وقت الظهر. لذلك قال وقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه. منتصب يعني إنسان منتصب. حتى يتساوى المنتصب مع ظله سوى ظل الزوال يعني علاوة. هنا المقصود علاوة على حساب ظل الزوال. انتهينا من الظهر ننطلق إلى العصر. قال ويليه المختار للعصر. بعبارة أخرى بنهاية وقت الظهر بمجرد أن ينتهي وقت الظهر يدخل وقت العصر عند الحنابلة. لأن هناك خلاف هل هناك أوقات فراغ بين الصلوات بحيث يخرج وقت الظهر ثم نجلس فترة استراحة بعد ذلك يدخل وقت العصر. هناك مذاهب ترى أن يوجد هناك فواصل بين الأوقات. الحنابلة عندنا لا يوجد فواصل. بمجرد أن خرج وقت الظهر يدخل وقت العصر من دون فاصل. لذلك قال ويليه مباشرة يلي خروج وقت الظهر مباشرة دخول وقت العصر. لكن ماذا قال؟ قال ويليه المختار للعصر. تقدم أيها الأحبة سابقا أن العصر والعشاء لها وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة. لذلك في العصر سيفصل وقتين وليس وقتا واحدا. في الظهر تكلمنا فقط عن وقت بداية ووقت نهاية انتهى الأمر، لا، في العصر عندنا وقتان. فمتى ينتهي وقت الاختيار للعصر؟ الآن متى يدخل وقت العصر؟ بخروج وقت الظهر، يعني بمجرد أن يصبح ظل الشيء مثله علاوة على ظل الزوال خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. نهاية الوقت المختار للعصر قال إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه الآن سوى ظل الزوال. الآن يقول نهاية وقت الاختيار للعصر أن يصبح ظل الشيء مثليه مع إضافة ظل الزوال كذلك. فإذا كان الإنسان أو الشخص القائم طوله متر ونصف، متى يخرج وقت الاختيار للعصر؟ 3 متر زائد حساب ظل الزوال، زائد حساب ظل الزوال. إذا كان طول الشخص مثلا مترين، أو إذا كان طول الشخص مترين، نعم، كم؟ أنا يصبح 4 زائد حساب ظل الزوال. هنا ينتهي الوقت المختار للعصر. هل يجوز تأخير الصلاة عن الوقت المختار إلى وقت الضرورة؟ يحرم ذلك إلا لعذر قاهر، وذكرنا هذا سابقا. الآن خرج وقت الاختيار للعصر، إلى متى ينتهي وقت الضرورة؟ قال الآن إذا خرج وقت المختار للعصر يبدأ وقت الضرورة لها إلى مغيب الشمس، وهذا واضح. عندما تغرب الشمس ينتهي وقت الضرورة للعصر، وندخل بمجرد أن غابت الشمس خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب، لا يوجد عندنا فاصل. لذلك قال والضرورة إلى الغروب، أي وقت الضرورة للعصر ينتهي بغروب الشمس. بمجرد أن خرج وقت العصر يدخل وقت المغرب، لذلك قال ويليه المغرب، قال ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. إذن المغرب يوجد لها وقت واحد مثل الظهر، وقتها يبدأ من مغيب الشمس وهو نهاية وقت العصر، ويخرج وقت المغرب بماذا؟ بمغيب الشفق الأحمر. والشفق الأحمر معلوم لديكم، هذه الحمرة التي نراها في السماء عند الغروب. إذا ذهبت هذه الحمرة تماما يقولون يدخل وقت ماذا؟ يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء. جميل. إذن ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، إذا غاب الشفق الأحمر انتهى المغرب ودخل العشاء. ويليه، الآن يتكلم عن العشاء، ويليه المختار للعشاء. نعم، العشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة مثلها مثل العصر. فمتى ينتهي الوقت المختار للعشاء؟ الآن يدخل العشاء بمجرد أن غاب الشفق الأحمر، واضح ذلك. يخرج الوقت المختار للعشاء بثلث الليل الأول، إذا مضى ثلث الليل الأول فإنه يخرج الوقت المختار للعشاء. وحساب ثلث الليل الأول يكون أيها الأحبة من الغروب، يعني تحسب من غروب الشمس الذي هو بداية وقت المغرب الذي هو بداية الليل إلى طلوع الفجر. كم الساعة؟ كم ساعة تحسبها فتقسمها أثلاثا، بعد أن تقسمها أثلاثا تعرف ثلث الليل الأول. جميل. إذن الوقت المختار للعشاء يخرج بمجرد خروج ثلث الليل الأول. الآن يليه وقت الضرورة للعشاء، فيحرم تأخير العشاء من الوقت المختار إلى وقت الضرورة إلا لعذر قاهر. جميل. وقت الضرورة للعشاء من بداية الثلث الثاني إلى طلوع الفجر الثاني، من اللحظة التي يبتدئ فيها الثلث الثاني من الليل إلى طلوع الفجر الثاني الذي يسمى الفجر الصادق، هنا يخرج وقت الضرورة للعشاء. بمجرد أن يخرج وقت الضرورة للعشاء يدخل وقت أي صلاة؟ يدخل وقت صلاة الفجر. طيب وقت صلاة الفجر قالوا من متى؟ من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. لذلك قال رحمه الله ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة أي وقت الضرورة لها إلى طلوع الفجر الثاني أو فجر ثان، ثم يلي ذلك الصلاة الخامسة والأخيرة صلاة الفجر. قال ويليه الفجر إلى الشروق، يليه الفجر ووقته يستمر إلى الشروق. إذن هذه أوقات الصلوات الخمس، هذه الأوقات السريعة للصلوات الخمس نعيدها. الظهر عندما تزور الشمس عن كبد السماء إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله مع حساب ظل الزوال. بمجرد خروج وقت الظهر يدخل وقت العصر، وينتهي الوقت المختار للعصر إذا صار ظل كل شيء مثليه مع حساب ظل الزوال. ثم يستمر وقت الضرورة للعصر إلى مغيب الشمس، بمجرد أن غابت الشمس خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب، ينتهي وقت المغرب بمغيب الشفق الأحمر. إذا غاب الشفق الأحمر خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، يستمر الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول. إذا انتهى ثلث الليل الأول بدأ وقت الضرورة للعشاء إلى طلوع الفجر الثاني، عندما يطلع الفجر الثاني ينتهي وقت العشاء تماما ويبدأ وقت الفجر، وقت الفجر يستمر إلى شروق الشمس. هذه هي الأوقات المعتمدة عند الحنابلة في بداية الصلوات وفي ختام الصلوات. الآن هنا بمجرد فائدة سريعة نتكلم فيها عن الأوقات المعاصرة أيها الأحبة. عندنا إشكال في الوقت المعاصر في حساب وقتين، وقت الفجر ووقت العشاء. هنا عندنا إشكال. الحسابات المعاصرة التي نسير عليها في هذا البلد وفي كثير من البلدان العربية تقوم على توقيت يسمى توقيت أم القرى، توقيت حساب الجامعة أم القرى في مكة المكرمة وضعت توقيتا. هذا التوقيت أيها الأحبة يقوم على ماذا؟ يقوم على أن طلوع الفجر الذي نصلي عليه الآن، الآن الفجر الأذان الثاني للفجر، يكون عندما تكون الشمس على بعد 15 درجة من وقت الغروب، عفوا من وقت الشروق. نأتي على وقت الفجر، نتكلم الآن عن وقت الفجر. الآن التوقيتات التي نسير عليها الآن، توقيت أم القرى نسير عليه في هذا البلد وفي المملكة العربية السعودية وفي مجموعة من البلدان، عندهم توقيت أم القرى يكون عندما الشمس بقي لها إلى الشروق 18 درجة. الشمس بقي لها حتى تشرق، الآن بشروق الشمس وينتهي وقت الفجر أصلا، يدخل وقت ينتهي وقت الفجر. نحن الآن نصلي الفجر عندما يدخل الفجر الثاني، صحيح؟ بطلوع الفجر الثاني نصلي الفجر. الآن على التوقيت الذي نسير عليه يقولون وقت الفجر الثاني يبتدئ عندما تكون الشمس على بعد 18 درجة من شروقها، هذا التوقيت السائر عليه الآن. لكن علميا أيها الأحبة عندما تكون الشمس على بعد 18 درجة من الشروق هذا وقت الفجر الأول، هذا وقت الفجر الأول وليس وقت الفجر الثاني. لذلك الصلاة لا تصح في ابتداء الوقت، حتى لو أذن الفجر الثاني نقول لا تصلي السنة الراتبة ولا تصلي الفجر. لماذا؟ لأن في الحقيقة هذا التوقيت قائم على الفجر الأول وليس على الفجر الثاني، وهذا علميا مثبت. الآن التوقيت الأصوب هو توقيت أسينا. أسينا اللي هي إسلامك سوسيتي أوف نورث أمريكا، اللي هي الاتحاد الإسلامي في شمال أمريكا. هؤلاء وضعوا توقيت آخر علمي وأدق قائم على تجربة علمية. قالوا لا، وقت الفجر الثاني يدخل عندما تصبح الشمس على بعد 15 درجة مئوية فقط، وهذا علميا هو الصحيح وهو المثبت، أن وقت الفجر الثاني يدخل عندما تكون الشمس فقط على بعد 15 درجة وليس على بعد 18 درجة. طب كم الفترة الزمنية الخلاف، يعني كم مدة الخلاف؟ يقولون تصل باختلاف الفصول طبعا، تصل من ربع ساعة إلى 24 دقيقة. فترة طويلة، من ربع ساعة إلى 28 إلى 24 دقيقة، هذا الفرق بين الوقتين طبعا. وهذا يؤثر كذلك على وقت ماذا؟ على وقت غروب الشمس، لأنه يعني إذا حسبنا هنا 18 درجة إذا ستحسب هناك كذلك نفس الحسبة. فيقولون يخرج وقت المغرب عندما تصبح الشمس على بعد 18 درجة من غروب. الآن غربت الشمس، عندما تنزل 18 درجة يخرج وقت المغرب. لكن علميا بناء على توقيت أسنة، التوقيت الآخر هذا توقيت أم القرى، على توقيت أسنة اللي هو علميا أثبت يخرج وقت المغرب على بعد 15 درجة، لأنه هذا شيء علمي، إذا كانت هنا تكون هنا، هذا 18 هذا 18 هذا 15 هذا 15. فعند هؤلاء التوقيتات المعاصرة في الحقيقة يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء وهو ما زال لم يؤذن العشاء. لذلك نقول لا تؤخر صلاة المغرب أكثر من نصف ساعة، بعد ذلك علميا يخرج وقت المغرب حتى ولو لم تسمع الأذان، لأن الأذان في هذه البلدان يقوم على توقيت أم القرى، وتوقيت أم القرى يؤذن على بعد 18 درجة، و18 درجة يكون فعليا خرج وقت المغرب منذ مدة. علميا يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء، أي يغيب الشفق الأحمر بالكامل على 15 درجة تحت مغيب الشمس وليس على 18. فهناك فرق كذلك ما بين ربع ساعة إلى 24 دقيقة، فالإنسان يتحرى في هذين الوقتين، يتحرى في صلاة الفجر يؤخر الصلاة مدة ربع ساعة إلى ثلث ساعة يعني كحد أدنى، وكذلك في وقت المغرب يعجل الصلاة لأن وقت المغرب يخرج قبل أن يؤذن، وهذا مما ينبغي التنبيه عليه سريعا. طيب هذا فيما يتعلق بأوقات الصلوات. قال المصنف بعد ذلك رحمه الله تعالى: وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها. مسألة الآن، بعد أن عرفنا أوقات الصلوات، عرفنا البداية وعرفنا النهاية، أنا متى أدرك المكتوبة؟ الآن قارب وقت الصلاة أن يخرج، جميل، أنا في صلاة الظهر، قارب وقت الصلاة أن يخرج، ما هو الحد الذي إذا فعلته اعتبر مؤديا للصلاة في وقتها؟ هذا هو السؤال. فيقول رحمه الله تعالى: يكفي أن تحرم قبل خروج الوقت. يعني لو فقط أحرمت قلت الله أكبر ثم خرج الوقت، تعتبر الصلاة أداء ولا تعتبر قضاء. وإن كان طبعا بالطبع يحرم هذا التأخير من دون عذر، يعني يقول خلاص إذا كذا نصلي على الله أكبر، لا، هو يقول لك هذا ما يسمى عندنا أداء، والأداء والقضاء والإعادة هذا حكم وضعي وليس حكم تكليفي. الآن هل يجوز أن أؤخر الصلاة من دون عذر فقط حتى يبقى ما أقول فيه الله أكبر؟ لا يحرم، جيد، لكن لو إنسان اضطر لهذا الأمر، جيد، فقبل أن يخرج وقت الصلاة بلحظة قال الله أكبر، نقول هل هذه الصلاة أداء أم قضاء؟ نقول أداء عند الحنابلة. الآن هناك خلاف من العلماء، من يقول لا يشترط أن يدرك ركعة كاملة قبل أن يخرج الوقت، لا، الحنابلة يقولون يكفي أن يدرك تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت، فنقول له الصلاة أداء. آثم أو ليس بآثم، هذا يعود إلى وجود عذر أو عدم وجود عذر لهذا التأخير. لذلك قال: وتدرك مكتوبة، أي الصلاة المكتوبة، بإحرام في وقتها، أي قبل أن يخرج وقتها، جميل. لكن انظروا ماذا قال، قال: لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها. يعني حتى لو قلنا أنك أدركت الصلاة بالتكبيرة، لكن نقول لك يحرم أن تؤخرها بحيث لا يتسع الوقت، يعني يحرم عليك أن تؤخر الصلاة صلاة الظهر بحيث لا يبقى أداء 4 ركعات، يحرم عليك أن تؤخر صلاة العصر إلى مدة زمنية لا يمكن أن تؤدي فيها 4 ركعات، يحرم عليك أن تؤخر صلاة المغرب إلى مدة زمنية لا يسع فيها أن تؤدي 3 ركعات، يحرم هذا إلا كما قلنا للأعذار القاهرة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن في حالة السلامة والعافية يحرم هذا التأخير. ثم قال مسألة جديدة، قال: ولا يصلي حتى يتيقنه. يقول لك إذا عرفنا ما يتعلق بنهاية وقت الصلاة، الآن سيتكلم عن بداية وقت الصلاة، متى أصلي أيها الأحبة؟ هل يجوز لي أن أصلي بمجرد اجتهادي كذا، أنا اليوم صحيت من النوم ساعة 11 ظهرا مباشرة من دون أن أعرف دخل الوقت أو لم يدخل قلت الله أكبر؟ الآن هذا لا يجوز، لا تصلي حتى تتيقن دخول وقت الصلاة، لا تصلي حتى تتيقن دخول وقت الصلاة. كيف أتيقن؟ إما بأن تسمع الأذان إذا كان المؤذن طبعا ثقة تسمع الأذان، وإما إذا كنت مثلا جاءك مخبر ثقة بيقين قال لك قطعا أنا رأيت الشمس زارت زمان عن كبد السماء، هنا أنت متيقن، إذا جاءك ثقة فأخبرك عن يقين بأن الشمس زالت عن كبد السماء هنا أنت تتيقن. الآن هناك أحوال لا يمكن للإنسان أن يصل فيها إلى اليقين بدخول وقت الصلاة، مثلا الإنسان في سجن محبوس لا يدري هل دخل وقت الظهر أو لم يدخل، في هذه الحالة لا نشترط اليقين ويكفي الاجتهاد، في هذه الحالة لا نشترط اليقين، لأن الشيء إذا ضاق الأمر اتسع أيها الأحبة. الأصل اليقين، إذا وجدت سبل اليقين فإننا نتبعه، لم نستطع أن نصل إلى اليقين فإننا نكتفي في هذه الحالة بالاجتهاد. طيب إنسان اجتهد ظن أن الوقت دخل كان مسجونا، قال الوقت والله أعلم أنه دخل صلى، ثم بعد نصف ساعة سمع الأذان، صلى وانتهى من الصلاة، بعد أن انتهى من الصلاة سمع الأذان، إذا صلاته كانت قبل الوقت صحيح؟ طب هل نقول له يجب عليك أن تعيدها؟ نعم يجب عليه أن يعيدها. طب الصلاة التي فاتت نقول هذا نفل إن شاء الله تؤجر عليه، ولكنها لا تصح، لأن سبب وجوب الصلاة دخول الوقت كما ذكرنا، فدخول الوقت هو سبب لوجوب الصلاة، فثبت عندنا أنك صليت قبل أن تجب عليك الصلاة فلا عبرة بها وتصح نفلا. لذلك قال: ولا يصلي حتى يتيقنه. طيب ما هي السبل إلى اليقين؟ عند الحنابلة سبيلان، إما المشاهدة، أن تشاهد الشمس مثلا زالت عن كبد السماء، تشاهد فعلا بعينك وقت الصلاة دخل، هذه الطريقة الأولى لليقين. الطريقة الثانية إخبار ثقة عن يقين، إخبار ثقة، يأتيك رجل ثقة عدل يخبرك بيقين أن الشمس زالت مثلا أو أن المغرب دخل. طب لو جاءني ثقة فأخبرني عن اجتهاد، وليس عن يقين. لا, لا عبرة بقوله أنا أولى بالاجتهاد حينئذ فلا أخذ قوله. فالمعتبر أن يخبرك عن ماذا؟ عن يقين وليس عن توقع. طيب, قال ولا يصلي حتى يتيقنه. الحالة الثانية قال أو يغلب على ظنه دخوله. الآن متى نلجأ إلى الظن؟ وضع شرطا, قال أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين. فالآن نعود أو نلجأ إلى غلبة الظن في حالة ماذا؟ في حالة العجز عن اليقين. لم أشاهد ولم يأتني ثقة يخبرني بيقين, نعم حينئذ نحن عجزنا عن اليقين فنعدل إلى الاجتهاد. ثم قال ويعيد إن أخطأ. يعني أنت الآن اجتهدت واعتمدت على غلبة الظن ثم ثبت لك خطأ هذا الظن وأن الصلاة لم يدخل وقتها, فنقول لك تعيد هذه الصلاة. ولكن هل الصلاة باطلة فاسدة؟ لا, تعتبر صلاة نفل وتؤجر عليها إن شاء الله. الآن انتقل إلى مسألة أخرى. قال رحمه الله ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها. الآن هذه مسألة ذكرنا أيها الأحبة أن الصلاة تلزم المسلم المكلف إلا الحائض والنفساء, هذا أصلناه في بداية كتاب الصلاة. طيب لو كان إنسان غير مكلف, غير مكلف مثل من؟ مثل الصبي غير مكلف, مثل المجنون غير مكلف, مثل الحائض والنفساء غير مكلفة. الآن في أثناء وقت الصلاة بلغ الصبي وطهرت الحائض والمجنون أفاق من جنونه. الآن ما العبرة حتى نقول هذا الصبي الذي بلغ وهذا المجنون الذي عقل وهذه المرأة التي طهرت يجب عليها أن تصلي هذه الصلاة؟ ما المقدار الذي يجب أن يدركه من الوقت حتى نقول أن هذه الصلاة واجبة عليه؟ قالوا يجب عليه أن يعني لو أدرك فقط مجرد مقدار تكبيرة الإحرام فإن هذه الصلاة واجبة عليه. يعني الصبي بلغ قبل أن يخرج وقت الظهر بتكبيرة الإحرام بهذا المقدار البسيط, يعني كم؟ 5 ثواني. بلغ قبل أن يخرج وقت الظهر بتكبيرة الإحرام, أو الحائض طهرت من حيضها قبل خروج وقت الظهر بمقدار تكبيرة الإحرام, أو المجنون أفاق قبل خروج وقت الظهر بمقدار تكبيرة الإحرام. ففي هذه الحالة يجب عليهم أن يؤدوا هذه الصلاة أداء, وإذا لم يؤدوها تثبت في ذمتهم قضاء. يعني خلاص الآن لزمتك الصلاة لزمتك, أخرت ما أخرت إما أن تصليها أداء وإما أن تفعلها قضاء إذا تعذر عليك الأداء في الوقت. لذلك انظر ماذا قال, قال ومن صار أهلا لوجوبها, يعني صارت الصلاة واجبة عليه. إذن هو لم يكن أهلا للوجوب ثم صار أهلا للوجوب. من هو الذي لم يكن أهلا للوجوب؟ هو الذي لم يكن مكلفا, الصبي والمجنون والحائض والنفساء, هؤلاء الثلاث هم الذين لم يكونوا أهلا لوجوبها ثم صاروا. قال ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة, يعني هو أصبح أهلا لأن تجب عليه الصلاة قبل أن يخرج وقت الصلاة بمقدار كم؟ تكبيرة فقط. في هذه الحالة قال لزمته. جميل, قال لزمته وما يجمع إليها قبلها. إذن الحائض أيها الأحبة لو طهرت قبل أن يخرج وقت العصر بمقدار تكبيرة الإحرام عند الحنابلة تلزمها العصر وتلزمها الظهر كذلك لأنها تجمع إليها. ولو الصبي, نأخذ مثال الصبي, لو أن الصبية بلغ قبل خروج وقت العشاء بمقدار تكبيرة الإحرام فإنه يجب أن يصلي العشاء ويجب أن يصلي المغرب. لذلك قال لزمته ليس فقط هي وحدها وما يجمع إليها قبلها, يعني إذا كان قبلها يجمع إليها في الجمع الطبيعي العادي فإنه كذلك يلزمه. وهذا لفتاوى عن الصحابة أفتى بذلك ابن عباس وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنهما أن الحائض إذا طهرت قبل خروج وقت العصر أو أنها إذا طهرت قبل خرووج وقت العشاء تلزمها في الحالة الأولى العصر والظهر وفي الحالة الثانية المغرب والعشاء. طيب الآن حائض طهرت قبل خروج وقت الفجر بتكبيرة تلزمها أي صلاة؟ الفجر. هل تلزمها العشاء؟ لا, لأن العشاء لا تجمع إلى الفجر. وكذلك لو طهرت قبل خروج وقت الظهر بتكبيرة تلزمها فقط الظهر ولا يلزمها ما قبل الفجر لأن الفجر لا يجمع إلى الظهر. أما الكلام إذن هو فعليا في صلاتين العصر والعشاء. إذا طهرت قبل خروج العصر بتكبيرة أو قبل العشاء بتكبيرة تصلي هذه الصلاة وما يجمع إليها قبلها، فهذا مما ينبغي التنبيه عليه. طيب، قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. انتقل رحمه الله تعالى ليتكلم عن أحكام القضاء، يتكلم عن أحكام القضاء. الآن متى يحدث القضاء؟ في أي صورة؟ في صورة خروج الوقت ولم تقم بأداء الصلاة فيه، هنا تثبت الصلاة في ذمتك، صحيح؟ طبعا إذا كنت أهلا لوجوبها، يعني في وقت الصلاة إذا كان الإنسان أهلا لوجوبها فخرج وقت الصلاة ولم يؤدي هذه الصلاة فإنها تثبت في ذمته قضاء، فيجب عليه أن يؤديها بعد ذلك. لكن هناك شروط للقضاء ذكرها رحمه الله. الشرط الأول أن القضاء عند الحنابلة فوري، بمعنى إذا كانت صلاة واجبة عليك خرج وقت هذه الصلاة ولم تصلها، الآن الصلاة عليك قضاء، كنت نائم استيقظت بعد شروق الشمس، الآن الصلاة ثبتت في ذمتك قضاء، يجب فورا أن تقضي ولا يجوز التراخي في القضاء. فهذا الشرط الأول، يجب ماذا؟ أن تقضي على الفور ولا يجوز التراخي. الآن هل هناك أعذار؟ نتكلم عنها، لكن الأصل ما هو؟ الفور. لذلك قال: ويجب فورا قضاء الفوائت، أي إنسان فاتته الصلاة وهي واجبة في ذمته قضاء يجب عليه فورا أن يؤديها. الشرط الثاني قال: مرتبا. هذا له صورتان، الصورة الأولى أن تكون فاتته أكثر من صلاة، عليه مثلا صلاة الظهر والعصر من اليوم الفائت لعذر من الأعذار، جيد؟ الآن عندما يأتي اليوم ليقضي الظهر والعصر التي في اليوم الفائت يجب عليه أن يرتب، فلا يصح أن يصلي العصر ثم بعد ذلك الظهر، هذا لا يجوز، يجب عليه أن يصلي الظهر ثم بعد ذلك العصر. هذه الصورة الأولى لكلمة مرتبا. الصورة الثانية: إنسان عليه صلاة الفجر، جاء عند وقت صلاة الظهر دخل المسجد وجد الإمام يصلي، جميل؟ الآن هل يجوز له يقول أنا أصلي الظهر مع الإمام وبعد الظهر أقضي الفجر التي فاتتني؟ هذا كذلك لا يصح، فعندنا الترتيب مقدم حتى على الجماعة. فأنت دخلت المسجد والإمام يصلي حاضرة الظهر وعليك صلاة فائتة، يجب عليك أن تصلي الفائتة ثم بعد ذلك تصلي الحاضرة. طيب الآن حتى لو فاتت الجماعة؟ قالوا حتى لو فاتت الجماعة، الحنابلة هنا يقدمون ماذا؟ يقدمون الترتيب على إدراك فضيلة الجماعة، فيقولون حتى لو فاتت الجماعة تذهب في طرف المسجد تصلي الصلاة الفائتة، ثم إن أدركت الإمام حي هلا، ما أدركت الإمام تصلي وحدك. هناك مثلا توسع، قالوا لو أن إنسانا أراد أن يصلي مع الإمام هذه نافلة، يعني الإمام يصلي الظهر جماعة، جميل، أنا دخلت المسجد وأنا أعلم أن علي صلاة فائتة، إذا أحببت أن تدخل معهم على أنها نافلة لك وليست فرضا يجوز، وبعد أن يسلم الإمام تصلي أنت الظهر وحدك الفجر وحدك وتصلي الصلاة الحاضرة، هذا يجوز. أما أن تصلي الظهر مع الإمام وعليك صلاة فائتة لا يصح. أو حالة ثانية طبعا عند الحنابلة تقول: طب أصلي الفجر مع الإمام، الإمام يصلي ماذا؟ الظهر، أنا أصلي مع الظهر الذي يصلي الظهر بنية ماذا؟ الفجر، كذلك هذا لا يصح عند الحنابلة، لأن نية الإمام في الفرض تختلف عن نيتك، فلا يصح عندنا أن يكون الإمام يصلي الفرض بنية، يعني هو يصلي مثلا الظهر وأنت تصلي بنية العصر، أو هو يصلي بنية الفجر وأنت تصلي مثلا بنية الظهر، وعلى ذلك فلندنا لابد أن تكون نية الإمام والمأموم واحدة في فرض الصلاة، إذا كان يصلي ظهرا أنت تصلي ظهرا أو نافلة، إذا كان هو يصلي عصر أنت تصلي عصرا أو نافلة، أما أن هو يصلي العصر وأنت تصلي الظهر فلا يصح اختلاف النيات في الفروض. إذن فقوله مرتبا تشمل صورتين: صورة من عليه فوائت عديدة يجب عليه أن يرتب بينها، الصورة الثانية إذا دخل وقت الصلاة المختار وذهب إلى المسجد فوجد الإمام يصلي الحاضرة فإنه كذلك لا يصلي الحاضرة حتى يصلي الفائتة قبلها. طب الآن هل هناك استثناءات من قضية الفور ومن قضية الترتيب؟ نعم، الحالة الأولى من الاستثناء قال: ما لم يتضرر. هذه المسألة الأولى التي تستثنى، قالوا إذا وقع هناك ضرر، وهذا الشرط بشكل عام يتعلق بالفورية، هذا الشرط يتعلق بالفورية، أي يجوز ترك الفور إذا وقع عليك ضرر في معيشتك، إذا وقع على الإنسان ضرر في معيشته، مثلا إنسان الآن في يده شيء عليه صلاة يجب عليه أن يقضيها، ممتاز، قلنا الأصل أن يجب عليه أن يقضيها فورا، لكن الآن في شيء في معيشته إذا لم يفعله سيفسد أو سيضيع على نفسه مثلا ربحا كبيرا ويستطيع أن يؤخر الصلاة مدة قصيرة. المهم إذا قلنا له عليك بالفور سيتضرر في معيشته، يفعل شيئا، يقوم بتصرف محدد، لا نقول له مباشرة ارفع يدك لأنه هذا قد يضره نوعا ما. فإذا كان هناك ضرر في المعيشة نقول له يجوز لك أن تؤخر القضاء حتى تفرغ مما في يدك. أما إنسان جالس يتابع التلفاز يقول شيخ بس أنهي هذا المقطع من الفيلم وأذهب، لا، هذا لا يوجد فيه ضرر، فلا عبرة بهذا، العبرة بما يضر الإنسان في معيشته. كما قلنا إنسان يفعل شيئا يترزق به للأبناء، أوصل إنسانا من أبنائه أو طفلا من أبنائه إلى مدرسة ثم عاد، مثل هذه الأمور التي لو أجبرنا فيها الإنسان على الفورية قد يحدث فيها نوع مشقة وضرر، نقول له لا إشكال عندنا في أن تؤخر القضاء إلى أن تنهي ما في يدك. أما إذا لم يكن هناك ضرر وكان هناك فقط فضول ومجرد تأخير لا مبرر له فيحرم عليه أن يؤخر من دون عذر. إذن هذه الحالة الأولى ما لم يتضرر، ففي هذه الحالة يسقط الفور. المسألة الثانية قال أو ينسى، مسألة النسيان، ومسألة النسيان بشكل عام يعني هذا استثناء فيما يظهر من الترتيب، فيما يظهر من الترتيب. ما معنى النسيان؟ يعني أنت عليك فوائد، عليك الظهر والعصر، جميل، أو نأخذ صورة أخرى مثلا ابتداء إنسان دخل صلى مع الإمام صلاة الظهر، بعد أن سلم مع الإمام من الظهر وهو يسبح تذكر أن عليه صلاة الفجر، في هذه الحالة أن نقول له الظهر باطلة يجب عليك أن تصلي الفجر ثم تعيد الظهر التي صليتها مع الإمام؟ لا. لماذا؟ لأن هنا حدث نسيان، هو لم يتعمد، هو كان ناسي أن عليه صلاة فائتة وتذكر بعد الصلاة. الآن صورة ثانية دقيقة، لو تذكر أثناء الصلاة، يعني هو الآن يصلي الركعة الثانية في الظهر وفي أثناء الركعة الثانية جاءه الشيطان حق الصلاة وبدأ يفكر تذكر أن عليه صلاة فائتة، ماذا يحدث؟ الآن في هذه الحالة لا، يقول الحنابلة تصبح هذه الصلاة في حقه تصبح نفلا، ويجب عليه بعد أن يسلم الإمام أن يأتي بالفجر ثم يأتي بالظهر، فخلص انتهت هذه الصلاة نلغيها تماما. طبعا قالوا إذا كان وقت الآن هو في جماعة، قالوا إذا كان الوقت لا يتسع لأن يكمل هذا النفل مع الإمام ثم يصلي الفجر ويعود الظهر، مثلا بقي على خروج وقت الظهر ربع ساعة فقط، لا تتسع إلا لأن تصلي الفجر القضاء وتؤدي الظهر ولا تصلح لأن تكمل هذا النفل مع الإمام، في هذه الحالة يجب عليك تقطع الصلاة مباشرة، تذهب وحدك تصلي الفجر ثم تصلي الظهر. أما أن تكمل الصلاة نفلا مع الإمام فهذا في حالة اتساع الوقت فقط، تستطيع أن تصلي النفل ثم بعد ذلك تأتي بالفجر القضاء ثم بعد ذلك تأتي بالفجر الأداء. أما إذا لم يتسع الوقت إلا للفجر القضاء وتصلي الظهر وحدك فيجب مباشرة أن تقطع الصلاة مع الإمام وتذهب لتصلي الفجر والظهر. إذن فقضية النسيان إنما يعذر فيها بعد انتهاء الصلاة، أما في أثناء الصلاة إذا تذكرت هنا لا عذر بالنسيان. كذلك مثلا إنسان عليه ظهر وعصر ومغرب وعشاء فائتة، جميل، صلى هذه بدأ بالآخر، بدأ بالعشاء، بعد أن صلى العشاء تذكر أن عليه المغرب فصلى المغرب ثم تذكر أن عليه العصر التي قبلها، هو فقط ينسى، كذلك في هذه الحالة يكون معذورا، بمجرد أنه وجد النسيان بعد الفراغ من الصلاة تذكر هنا يعذر به، إذا تذكر في أثناء الصلاة فإنه لا يعذر به عند الحنابلة. طيب قال العذر الثالث، قال أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. الآن هذا استثناء ثالث من اشتراط الفورية، هذا الشرط يعود إلى الفور وإلى الترتيب، يعني هذا واشترك بينهما. فيقول أيها الأحبة الإنسان يجوز له يعني أن يؤخر قضاء الصلاة إذا خشي من فوات وقت الصلاة الحاضرة. الإنسان قلنا هناك شرطان، الفور والترتيب، يسقط الفور كذلك إذا خشي من فوات وقت الحاضرة. مثال ذلك إنسان عليه صلاة الفجر قضاء، الآن هو دخل وقت الظهر ومشى وقت الظهر، بقي على وقت الظهر فقط ما يسع لأداء الظهر، بقي فقط مثلا 5 دقائق لا تسع إلا لأداء ماذا؟ الظهر. هل نقول له يجب عليك أن تؤدي الفجر ثم بعد ذلك تصلي الظهر حتى ولو خرج وقت الظهر؟ لاحظت المسألة هذه؟ الآن إنسان عليه قضاء صلاة فجر والآن متى تذكر هو؟ تذكر قبل خروج وقت الظهر فقط بخمس دقائق أو بسبع دقائق. هذه الدقائق لا تكفي إلا لأن يصلي فيها الظهر، هو مثلا أخر الظهر إلى آخر الوقت، لا تكفي إلا لأن يصلي الظهر. هل نقول له يجب أن تراعي الفورية في هذه الحالة ويجب عليك أن تراعي الترتيب في هذه الحالة؟ نقول في هذه الحالة يسقط الفور ويسقط الترتيب. لماذا؟ أحسنت، لأن هذه الصلاة لو قلنا له لا يجب عليك أن تحافظ على الفور في القضاء ويجب عليك أن تحافظ على الترتيب، ستصبح الفجر قضاء وبمجرد أن انتهى من الفجر سيكون وقت الظهر خرج، فستصبح كذلك الظهر قضاء، وهذا خلاف الحكمة. يقول الحكمة يعني الضرر واحد لا نجعله اثنين، أنت عليك فجر فقط قضاء. لو قلنا أديها في آخر الوقت خشينا أن يخرج الوقت، فأديها حتى ولو خرج وقت الظهر سيصبح عندنا الفجر قضاء والظهر قضاء كذلك، وهذا لا يقبل. لذلك في هذه الحالة يكون عندنا عذر يسمح لنا بترك الفورية وترك الترتيب. ما هو؟ إذا خشينا فوات وقت الحاضرة أو اختيارها إذا كانت صلاة لها وقت مختار، وهي صلاة العصر وصلاة العشاء. فمثلا في صلاة العصر قبل أن يخرج الوقت المختار بخمس دقائق تذكر أن عليه صلاة الظهر، قبل أن يخرج الوقت المختار للعصر في خمس دقائق تذكر أن عليه قضاء صلاة الظهر. هل نقول له الآن القضاء عند الحنابلة يجب فيه الفور ويجب فيه الترتيب، تصلي الظهر حتى ولو خرج وقت المختار للعصر؟ لا، نقول في هذه الحالة عندنا استثناء، نقول إذا خشيت من خروج الوقت المختار للعصر تصلي العصر حتى ولو أخرت قضاء الظهر، حتى ولو خالفت الترتيب فأصبحت الظهر بعد العصر، ففي هذه الحالة عندنا عذر. لذلك إذن الأصل عند الحنابلة كقاعدة عامة أن القضاء للفور وعلى الترتيب. متى يعذر بترك الفورية؟ إذا كان هناك ضرر في المعيشة أو خشي من خروج الوقت المختار أو الخروج الوقت الحقيقي إذا لم يكن هناك وقت مختار. ومتى يجوز له أن يترك الترتيب؟ إذا نسي حتى انتهى من الصلاة التي يصليها، أو في حالة كذلك خشية خروج الوقت المختار أو الخروج الوقت الحقيقي إذا لم يكن هناك وقت اختيار. إذن هذا هو الشرط الأول من شروط الصلاة وهذه الأحكام التي تتعلق به. طيب، يعني مسألة أختم بها هذا الباب، ذكرنا في قضية الحائض والصبي والمجنون أنه إذا بلغ الصبي وطهرت الحائض وأفاق المجنون قبل خروج وقت الصلاة بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها، صحيح؟ إذا كان قبلها مما يجمع إليها. طب الآن العكس أيها الأحبة، لو أن دخل وقت الصلاة على امرأة وهي إيش؟ طاهر، ثم بمجرد أن دخل وقت الصلاة بلحظة بعدها حاضت مباشرة، وضحت؟ أو إنسان دخل عليه وقت الصلاة وهو عاقل الآن فقط ثانيتين ثلاث ثواني بعد ذلك أصبح مجنونا. طبعا الآن الصبي هي لا يمكن أن نصورها، يعني دخل عليه وقت الصلاة وهو بالغ وعاد صبيا لا يمكن، لكن هذه يمكن أن تتصور في قضية الحائض وفي قضية المجنون، أن الإنسان دخل عليه وقت الصلاة وهو عاقل ثم بمجرد أن مرت خمس ثواني جن، وكذلك امرأة كانت طاهر دخل عليها الوقت مرت خمس ثواني ثم بعد ذلك حاضت، هل تلزمها هذه الصلاة؟ نقول نعم، إذا أدركت الطاهر أو أدرك العاقل من دخول وقت الصلاة مقدار تكبيرة الإحرام تلزمه هذه الصلاة، فحتى لو حاضت بعدها بعد مجرد دخول بمقدار تكبيرة الإحرام حتى لو حاضت نقول لها بعد أن تفرغي من الحيض عليك أن تقضي هذه الصلاة، وكذلك المجنون بعد أن يفيق نقول له أنت أدركت من وقت العصر مقدار تكبيرة الإحرام فيجب بعد أن يستيقظ طبعا من جنونه أن نأمره بالقضاء. فإذا نلاحظ أن قضية تكبيرة الإحرام عليها معيار كبير عند الحنابلة، فبها يدرك الإنسان فعل الصلاة أداء المسألة السابقة وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، فعلقوا إدراك المكتوبة في الوقت بإدراك تكبيرة الإحرام. وفي مسألة من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها علقناها كذلك بتكبيرة الإحرام، وكذلك الطاهر إذا حاضت والمجنون العاقل إذا جن نقول له يجب عليك أن تقضي هذه الصلاة إذا أدركت منها بمقدار تكبيرة الإحرام. إذن الحنابلة يبنون المسائل على تكبيرة الإحرام وليس على إدراك ركعة خلافا لغيرنا من المذاهب. طيب ننتقل إلى الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو ستر العورة. انتهى الساعة الأولى في دخول الوقت، الله هذا كثير. طيب، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.